المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش إلا في الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من أحكام الأطعمة وما يتصل بذلك، فإن أيضا مما يتصل بالأطعمة الكلام عن التذكية وأحكامها وحكمها، لأن كثير من المطعومات من الحيوانات التي تحتاج إلى تذكية، فلا بد من معرفة حكمها. والتذكية كما هو معروف المقصود بها الذبح أو الذبح والنحر، وهي أيضا مهمة لأنها من ناحية تتصل بحكم المذبوح إذا حصلت وفق الشروط، وأيضا هي أمر من أمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالذبح كما هو معروف من الأمور التي لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في عداد ما نهى عنه من المذبوحات وما ذبح على النصب فلا بد. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ونسكي، النسك الذبح، فالذبح من ناحية من الأمور التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ثم لا بد أن يقع على صفة معينة، يذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أحكامها. والله جل جلاله ذكر الذكاة، فالذكاة واجبة، لا يجوز أن يؤكل شيء من الحيوانات البرية إلا بعد أن يذكى، لكن بشرط أن يكون مقدور عليه، إذا كان مما يقدر عليه إلا أن يذكى. وهذا ورد في القرآن والسنة وأجمع عليه، لا خلاف فيه إطلاقا. فما كان من الحيوانات مات من غير تذكية، مات حتف أنفه أو مات بطريقة من الطرق التي ورد النهي عنها، فإنه ميتة لا يجوز أكله. والله سبحانه وتعالى ذكر التذكية لما ذكر المنهي عنها: حرمت عليكم الميتة والدم، وذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إذن فالتذكية لا بد منها، لكن كما قال المؤلف مقيدة بالحيوان المقدور عليه، ليخرج ما لا يقدر عليه مما ندى وشرد من الحيوانات ولا يمكن أن يذكى بالطريقة المشروعة. والصيد كذلك له حكمه الذي يذكره المؤلف رحمه الله. لو سمحت، نعم، نعم، واجب. كيف المتن تقول في المتن؟ نعم، فاقرأ العبارة. لا يباح شيء من الحيوان، لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه، لا يباح بمعنى يحرم، معناته يحرم، فيحرم كل شيء من الحيوانات، لكن بشرط أن يكون مقدور عليه، من بهيمة الأنعام الأليفة المربات. أما الشوارد من الوحوش والطير وكذلك ما استعصى من المواشي فله حكم يذكره المؤلف. نعم، لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك فهذا يباح من غير تذكية. فالجراد والسمك ورد في حديث ابن عمر، هو حديث صحيح مشهور: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالدم فالسمك والجراد فالسمك والجراد. وهذا مجمع عليه، مجمع على أن الجراد يؤكل من غير تذكية ولو مات بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت مات، لأنه يقولون لا نفس له سائلة، ليس له دم، فحتى يحتاج إلى تذكية يسال بها الدم ويتخلص منه. وأيضا السمك بالإجماع إن كان صيد أو طفح، مات في البحر وطفح، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يخالف في السمك الذي مات في الماء أو انحسر عنه البحر ومات هكذا إلا أن يصاد صيدا. والصحيح أنه يجوز، وإن صيد بالصيادين أو مات حتف أنفه وطفح فكل هذا جائز. والجراد أيضا من غير استثناء، فبعض الأئمة يرى أن الجراد إذا مات بسبب أنه لا يحل، فالصحيح أن كل ما مات من الجراد والسمك بل من عامة حيوان البحر، لأنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر إن كانت سمكا أو عامة حيوانات البحر التي مر بنا أنها مباحة إلا ما استثني عند بعض الفقهاء، استثنوا بعض حيوانات البحر. فالذين يجيزون حيوانات البحر على الإطلاق أو يجيزون ما يجيزون منها يرون أنها حلال ولو كانت ميتة، ولو كانت ميتة فهي مستثنات إذن من التذكية. نعم، إلا الجراد والسمك، إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش إلا في الماء. نعم، حيوانات البحر. نعم. ويشترط للذكاة 4 شروط. الأول أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. فهذه شروط للتذكية، لابد في الحيوانات المقدور عليها والتي ليست من حيوانات البحر ولا من الجراد بل هي الحيوانات البرية، لابد من شروط في التذكية، منها أهلية المذكي. فالمذكي لابد أن يكون مكلف بمعنى عاقل ومميز، وليس ضرورة أن يكون بالغ، حتى ولو لم يكن بالغ المهم يكون مميز يدرك ويستطيع أن يذبح، يمكنه الذبح بيسر. فإذا كان مميزا يحسن التسمية على الذبيحة وأيضا يحسن الذبح ولو لم يكن بالغا، ومسلم. فالكافر لا تجوز ذبيحته، لا تحل ذبيحته، إلا الكتابي استثني من ذلك الكتابي، وهم اليهود والنصارى إن كانوا أهل ذمة أو ليسوا أهل ذمة، حتى ولو كانوا محاربين، حتى ولو كانوا محاربين فتحل ذبائحهم، لأن الله سبحانه وتعالى أحلها، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامهم كما ورد مفسرا عن ابن عباس وآخرين أنها ذبائحهم، أن المقصود بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، فذبائحهم بالإجماع تحل إذا ذبحها ولو كان يهوديا أو نصرانيا صاحب ذمة أو ليس له ذمة أو كان محاربا للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم الذين أوتوا الكتاب ولم يقيد بأن يكونوا أهل عهد أو ذمة. وقد ورد أيضا في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول في يوم خيبر، في غزوة خيبر، أنه تسلق حائطا فإذا جراب من شحم مدلى فأخذه، يقول فأخذته وقلت والله لا أعطي منه أحدا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم من صنيعه. فالجراب هذا من الشحم من مال اليهود ومن ذبائحهم، وهم محاربون في تلك الوقعة، كانوا في حالة حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد أعلن عليهم الحرب في تلك الأيام وحاصرهم، فهم أهل حرب، ومع ذلك لم يعترض على عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، لم يعترض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا شحم من شحم يهود ونحن في حالة حرب معهم، بل أقره وابتسم لما قال لا أعطي منه أحد شيئا، لأنه هو الذي استطاع أن يأخذه ويحصل عليه. أو أقلف أو أعمى، والمهم يكون مكلف، يكون مسلم عاقل، يكون مسلم عاقل. فالمجنون لا تصح ذبيحته لأنه ليس له قصد ولا يحسن الأمر، فإذا كان مجنونا فلا تصح ذبيحته، كما لو ماتت الذبيحة بشيء وقع عليها. لكن كونه أقلف وهو الذي لم يختن غير مختون أو أعمى أو كانت امرأة، فهؤلاء بالإجماع تحل ذبائحه. وفي خصوص المرأة ورد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي يرويه أحد أبنائه، يقول إن جارية لنا أبصرت الموت بشاة لنا وهي ترعى الغنم في جبل سلم، فأخذت حجرا فكسرته ثم ذبحت الشاة بها، فقال كعب رضي الله عنه اصبروا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال كلوا منها كلوا منها. فهذا دليل كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول هذا الحديث تضمن عدة فوائد، منها إباحة زكاة المرأة، ثانيا إباحة زكاة المرأة ولو كانت يعني جارية ولو كانت حائضا، لأنه عليه السلام لم يسأل إن كانت المرأة في حالة طهر أو حالة حيض، وأيضا جواز ذبح بالحجر إذا كان محددا، إذا كان محددا له حد ينهر الدم ويسيله، وكذلك جواز وإباحة أكل ذبيحة الغير إذا خيف عليها من الموت ولو لم يأذن بذلك، لأن هذا تفويت لمنفعتها لو تركت من غير ذبح لماتت وفاتت الفائدة والمصلحة منها. نعم. لا التسمية سوف يذكرها المؤلف بعد. إيه نعم في اشترط التسمية لابد، وهذا يعني أهل الكتاب يعني ذبائحهم يشترط فيها مثل ما يشترط في ذبائح المسلمين أن ينحروا أو يذبحوا على وفق الشريعة الإسلامية، أما الخنق والصعق وما إلى ذلك فهذا حرام حتى من المسلم، وإذا تركوا التسمية عمدا وقصدا أو سموا قالوا باسم المسيح أو ذبحوا لأصنام أو ذبحوا لأعيادهم وتحقق أنهم لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى ليس نسيانا بل قصدا وعمدا فلا تؤكل ذبائحه، لأن المسلم وهو أولى منهم لا تؤكل ذبيحته في هذه الحالة. والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا النسيان، فالنسيان مستثنى بالنصوص الواردة إذا كان نسيانا، أما إذا كان من غير نسيان فمن نسي التسمية من مسلم أو كتابي فلا تحل ذبيحته. من ترك التسمية من مسلم أو كتابي تركها عمدا فإن ذبيحته لا تحل. فالأسئلة يا إخوان لو تركتموها بعد ما ننتهي من المتن، إلا إذا كان السؤال يتعلق بكلمة في المتن، إذا كان السؤال يتعلق بكلمة في المتن فلا بأس، أما الأسئلة لأن بعضها يأتي بعد فقرات. نعم. ولا تباح ذكاة سكران ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني سكران بالتنوين سكران إيه ولا تباح ذكاة سكران ولا ممنوع الصرف يا شيخ؟ لا في هذا الحالة ما. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد، وهؤلاء لا تباح ذكاتهم، لأنه لما ذكر أن يكون عاقل ومسلم فخرج بالعاقل السكران والمجنون، فالسكران والمجنون لا تحل ذبائحهم، وبالمسلم خرج غير المسلم من وثني ومجوسي ومرتد، لكن الكتابي استثني لما ورد في الآية، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وحديث عبد الله بن مغفل، هذا كله دال على أن أهل الكتاب مستثنون، أما من عداهم من سائر الكفرة من الوثنيين البوذيين الهندوس الملاحدة المرتدون كل هؤلاء لا تجوز ذبائحهم لا تحل ذبائحهم. الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، هذا الشرط الثاني، الآلة التي يذبح بها ينبغي أن تكون محددة ذات حد كالسكين وما هو في حكمها، بصرف النظر كون هذه الآلة من حديد أو من نحاس أو من قصب أو من ذهب أو من خشب، إلا السن والظفر، فالسن والظفر لا يجوز. وهذا ورد في عدة أحاديث كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه متفق عليه، بل رواه الجماعة: ما أنهر الدم فكلوا، ما أنهر الدم فكلوا، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. فما كان بالسن فلا يجوز، أو بالظفر إن كان السن متصلا بالمذكي بأسنانه ذكى أو بظفره فهذا كله منهي عنه بالحديث الصحيح، أو كان السن والظفر منفصل وجد سنا وصار يذبح بها، أو ظفرا وصار يذبح بها. وقد ورد التعليل، قال: وسأحدثكم. بعضهم يرى أن هذه الكلمة مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح كما يقول الإمام النووي رحمه الله، ومنهم ما يقول بل هي من كلام رافع بن خديج رضي الله عنه. قال: وسأحدثكم، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا المعنى اختلف في المقصود منه، فإن ابن الصلاح والعز بن عبد السلام رحم الله كل منهما يقول: لم نجد من ذكر تعليل لهذا السن، لماذا؟ فالحديث ورد قال: السن فعظ، ورد فيه: أما السن فعظ، وأما الظفر فمدى الحبشة. فبعضهم قال لعل قوله السن عظم، وأن العظم كما جاء في بعض الحديث هو طعام إخوانكم من الجن، ففي التذكية به تلويث له وإفساد له على إخواننا المؤمنين من الجن. وأما الظفر فقالوا هو مدى الحبشة فلا تتشبهوا بهم، وهم كفار، وهم كفار فلا تتشبهوا بهم. وهناك من ذكر تعليل بأن فيه تعذيبا للحيوان، فيه تعذيب للحيوان لأنها ليست من وسائل الذكاء المعهودة المريحة، فهذا السن والظفر فيه نوع من تعذيب الحيوان، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من هذا ونهى عنه. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: أمر الدم بأي شيء، أمر الدم بأي شيء، واذكر اسم الله عز وجل وكل. إذن المقصود الآلة أن تكون مما يعني يخرج بها الدم ويسيل، لكن مع الشروط التي يذكرها المؤلف بعد هذا. إيه؟ الثالث: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. هذا الشرط الثالث، وهو قطع الحلقوم والمريء والأوداج، كما هو أيضا قول آخر للإمام أحمد. الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء أو البلعوم الذي هو مجرى الطعام والشراب، فهذا لا بد من قطعه، بل والأوداج أو أحدهما. فهناك ودجان يكتنفان العنق من الإنسان والحيوان، وهما مجرى الدم، ولذلك عند الإمام مالك رحمه الله لا بد من قطع الودجين، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقطع واحد على الأقل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التذكية ينبغي أن تكون بقطع أحد الأوداج ولا بد، لأن هي التي يعني يسيل منها الدم إذا قطعت. فإذا قطع أحد الودجين مع الحلقوم والمريء فهذا كافي، والمؤلف يرى أن قطع الحلقوم والمريء كافي ولو لم يقطع شيء من الأوداج، لكن الصحيح أنه لا بد من قطع الوجهين أو أحدهما. فتمام التذكية بقطع هذه الأربعة: الحلقوم والمريء والوجهين. فإن اقتصر أو اكتفى بثلاثة منها فلا حرج إذا دخل أحد الوجهين فيما يقطع، لأنه هو الذي يسيل به الدم، وهذا لأنه أريح للذبيحة وأسرع لموتها، بدل من أن تجلس وقت وتتعذب، فإذا عمل هذا الشيء أسرع للفظ أنفاسها وإزهاق روحها. إيه نعم، نعم، إيه نعم، الحلقوم والمريء. إيه نعم. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. لما ذكر التذكية أراد أن يستثني ويستدرك عليها ما عجز، لأنه قال في أول الباب لا تحل ذبيحة المقدور عليه، فهنا ما عجز عن تذكيته مما شرد من الإبل وغيرها أو بقر أو غنم والوحوش، فما عجز عنه فتذكيته بجرحه بأي موضع كان، كما جاء في الحديث في حديث رافع بن خديج أو غيره أن بعيرا كنا في سفر فند بعير من الإبل فأرسلوا عليه سهم، فالرسول عليه السلام قال إن لهذه، أو كما قال إن لهذه البهائم شوارد كشوارد الطير، فما فعل منها أو صنع مثل هذا فاصنعوا بها كذا، أي أرسلوا عليه سهم بأي موضع أصابه، في بطنه، في فخذه، في أي شيء كان. وورد عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن شيء مماثل من بقر أو نحوه ذبح بهذه الطريقة فأباحوه وأجازوه إذا لم يتمكنوا من تذكيته على هذا هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف إذا عجز عنه، فأي يعني أطلق عليه الرصاص مثلا أو أرسل عليه سهم فأصابه في أي موضع كان فإنه يحل، إلا إذا كان رأسه في الماء، فهنا يخشى أن يكون مات غرقا ولم يمت بسبب الجرح الذي عمل به. أما إذا أدرك ولو كان رأسه في الماء وحياته مستقرة لا زال يتحرك وتحققنا أنه لم يمت إلا بعد أن جرح فلا حرج في هذه الحالة. نعم. إن أبان الرأس لم يحرم، يعني لو أن المذكي عجل وقطع رأس الخروف مثلا أو البقرة أو الدجاجة أو ما إلى ذلك هذا يكره، لكن لا يحرم الرأس الذي أبين فضلا عن بقية الذبيحة، لكن يكره هذا لأنه ورد الأمر بعدم التعجيل على الحيوان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسوف يشير المؤلف إلى هذه النقطة، عدم الاستعجال على الذبيحة حتى تبرد ويطمئن إلى أن الموت تحقق فيها، لأن العمل بها من سلخ وتقطيع وعندها شيء من الرمق تعذيب لها، فحز الرأس في هذه الحالة وهي على إثر التذكية هذا يكره، لكن لا يحرم الرأس في هذه الحالة. نعم. صفة يعني قطع الحلقوم والمريء والوجهين، ثم أيضا أمر السكين حتى الرقبة استأصلها، يعني قطع الرقبة كاملة، فإذا قطع الرقبة كاملة وأبان الرأس أثناء الذبح فلا حرج، يعني فيه شيء من الكراهة لكنها حلال. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. هذا الشرط الرابع من شروط التذكية، أن يذكر الله بل اسم الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد على هذا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي حديث رافع وحديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة الخشني وغيرهم رضي الله عنهم في كلها الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على التسمية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إذن لا بد من ذكر اسم الله بسم الله هكذا، لا يجزي غيرها عنها، لا يقول مثل بسم الرحمن بسم الخالق بسم الرزاق، هذا كله لا شك من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحال لا يناسبه إلا هذا الذكر، لأنه لو قال الرحمن الرحيم هذا ليس موطن الرحمة وأنت تذبح الحيوان وتذكيه فلا يليق، فلذلك ينبغي أن تتقيد بالذكر الذي ورد في القرآن وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ترك التسمية نسيانا فلا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج في هذه الحالة. وفي الحديث الصحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بل حتى الكتابي نص العلماء لو أن الكتابي نسي التسمية فلا حرج، أما إذا تركها عمدا إن كان كتابيا أو مسلما فلا تجوز ذبيحته، ويدخل في عموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذه ذبيحة داخلها الشيطان، ما لم يذكر اسم الله عليها داخلها الشيطان، ولو كان نسيانا لا الله سبحانه وتعالى يعني رفع الحرج ويكف الشيطان بإذنه وقدرته في هذه الحالات، لكن إذا الإنسان تعمد ترك التسمية فإنه لا يحول بينه وبين الشيطان شيء. والله أكبر أيضا يكبر، لأن ورد في حديث أنس في الحديث الصحيح. الصحيح أن الجهل كالنسيان، وإن كان المؤلف أو الشارح يعني لم يستثن الجهل وقال لا يعذر بالجهل، لكن الصحيح أن الجهل كالنسيان، إذا كان جاهلا فحكمه حكم الناسي. نعم الشارد إذا استحضر التسمية يطلق عليه مثلا السهم أو الرصاص ويسمي. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره. هذه من الأمور المكروهة في التذكية، يكره أن يذبح بآلة كالة ضعيفة، لأن فيه تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان. والرسول عليه السلام أكد في عدة أحاديث كما في حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا من الرحمة بالحيوان، وإن كنت تريد أن تذبحه ما بعض الناس يعني فيه غشامة وجهل يقول هو ميت ميت، لا صحيح، وإن كان مآله ومصيره الموت فلكن الوضع يختلف. وحتى في القتل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى وإذا قتلتم فلا تمثلوا بالمقتول ولا تصبروه ولا تؤذوه، اقتلوه وأريحوه. وهذا من سنن الإسلام العظيمة التي سبق إليها لا في الإنسان ولا في الحيوان، أنه حتى في وسائل العقوبات أو التذكية في الحيوان وسائل ينبغي أن تكون لائقة ومريحة وليس فيها تعذيب، فمن ضرب في حد أو جلد ينبغي أن يكون بإحسان، فلا يجلد في الحر الشديد كما يقول الفقهاء مثلا، ولا في البرد الشديد، ولا يجلد في الوجه يضرب في الوجه ولا. وهكذا القتل أيضا يقتل بطريقة يعني لائقة، ولا يستغل كونه يقول مقتول فيعذب ويجرح ويمثل به، وهكذا الحيوان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ناوليني الشفرة، وأمرها أن تحدها بحجر حتى تكون سريعة التذكية بها، سريعة سهلة وميسرة. وفي حديث ابن عمر أنه عليه السلام أنكر على الرجل الذي وضع رجله على صفحة الشاة وجعل يحد الشفرة بين عيني الشاة، وقال أتريد أن تميتها ميتات، يعني كأنك تميتها عدة ميتات. فالحيوان عنده نوع من الشعور والإدراك، يعرف هذا الشيء فيتألم، يتألم من رؤية وسائل الموت قبل أن يقع به الموت. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. كذلك أن يوجهه إلى غير القبلة هذا منهي عنه، لأن هذا يعني الذبح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذبح يعني في أمور مباحة الذبح للضيف وللأكل وهذا أيضا هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح كما ذكرت في أول أمر أنه أصلا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الأضحية يستقبل بها، تستقبل بها القبلة، والرسول عليه السلام كما في حديث أنس استقبل بها القبلة وقال ودعا سمى الله وكبر وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فينبغي أن تستقبل بها القبلة، لكن لو نسي أو كان جاهلا فلا حرج. وأيضا يكره هنا. يكره أن يكسر عنقها وما يسمى بالنخ. فالنخ ورد في حديث عمر رضي الله عنه عند البيهقي أنه نهى عن النخ، والنخ أن تكسر عنق الذبيحة قبل أن تبرد. وبعض الجزارين يفعلون هذا، يرون أنه أسرع لموتها بعد أن يذكوها، فلا ينبغي، لأن فيه تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان. لا زالت يعني لما يتم تتم التذكية في ثواني، في ثواني، فكونه يبادر ويكسر عنقها وهي لا زالت بقية المشاعر فيها تشعر بالألم، فكونه يسيل الدم ويترك الدم يسيل براحة وقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب فهذا كافي. وكذلك السلخ، كونه يسلخ، يبدأ بسلخ الجلد تتعذب، لأن لا زالت الروح لم تزهق بعد. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق في أيام منى، فأوصاه بكلمات، ينادي بكلمات وهو ينادي في فجاج منى: لا تعجلوا الذبائح حتى تزهق، أي تزهق روحها وتخرج تماما ولم يبقى لها أي إحساس بعد ذلك. أما إذا عجلها وهي لم تبرد بعد وفيها بقية حياة وصار يسلق بها ويقطع منها، فهذا تأليم لها وتعذيب لها. ما في شيء، لكن الفقهاء يقولون إذا كان للبيع ينهون عنه، لأن فيه نوع من التدليس، لأن النفخ يعني ينتفخ اللحم، فيقول هذا فيه نوع من التدليس. أما إذا كان للبيت ذبيحتك الخاصة بك فلو نفخت الجلد فلا حرج إذا كان أيسر للسلخ. باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. هذا الصيد لأنه داخل في الحيوانات التي يستفاد منها، والصيد مباح بنص القرآن الكريم، ووردت السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم وبالإجماع، لكنه منهي عن يعني الاستغراق فيه واللهو. ولذلك ورد الأثر: من تتبع الصيد غفل فيغفل، فهو هواية من هوايات المترفين في العادة، من هواياتهم يتتبعون الصيد ويطاردونه، ونوع من الرياضة. وإذا كان لغير حاجة ولا يؤكل الصيد فهذا لا يجوز ويكره إذا كان يصيد ويرمي. ورد الحديث: من قتل عصفورا ولم يأكلها لغير حاجة سئل عنها يوم القيامة. فكونه ينطلق لمجرد الهواية ويصيد ويرمي، وأيضا يغفل في غفلة عن حقوق الله من الصلاة والعبادات وحقوق من تحت يده من أهله وولده وأعماله، وينهمك في هذا الأمر. أما إذا كان بين وقت وآخر ولا يغفل فيه عن عباداته وحقوق الحقوق الواجبة عليه فلا حرج. فالصيد ذكر المؤلف أيضا له شروط، منها أن يكون الصائد يشترط فيه أهلية المذكي، أهلية المذكي بأن يكون مسلما عاقلا ولو كان كتابيا، يعني لو كان الذي الصائد يهودي أو نصراني فلا حرج، مثل ما أبيحت ذبيحته يباح صيده، لكن لابد أن يكون عاقل. أما إذا كان مجنونا أو صغيرا غير مميز أو كان سكرانا فلا، أو كان كافرا وثنيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوسيا أو ملحدا أو مرتدا، فهؤلاء لا يجوز صيدهم كما لا تجوز ذبائحهم. والصيد هو كل ما كان في البر من الحيوانات المستوحشة الوحشية بطبيعتها من أصلها، وحلال، يكون حلال، وأيضا ليس لأحد عليه يد، ليس ملكا لأحد، لم يدخل في ملكية أحد. والصيد يعتبر من أحل الأشياء لأنه ليس ملك لأحد، فكما جاء في الحديث: من سبق إلى شيء فهو أحق به. فالصيد إذا كان مباحا من مثل بقر الوحش وحمار الوحش والوعول والأرانب وغيرها مما ذكره المؤلف عندما ذكر أطعمة، فهذا يجوز صيده بالطريقة التي سوف يذكرها المؤلف. الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح. بثقله. فهذا الشرط الثاني الآلة، يعني آلة مثل ما اشترط في المذكى آلة، هنا أيضا آلة. والآلة لابد أن تكون، يعني الآلة نوعين بالنسبة للصيد، الآلة الجارحة من سهم مثلا أو معراض لابد يكون محدد أو غير ذلك، مثل البنادق الآن الرصاص المعد لهذا، فهذا أفتى أهل العلم بأن هذا يصح الصيد به، لأنه يجرح وينفث ويخرج الدم بسببه. فلا بد إذن في هذه الحالة في الوسيلة أن تكون يعني محددة، إن كانت سهما أو معراضا أو غير ذلك. نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. ما ليس بمحدد كالبندقة، البندقة عبارة عن حجارة يعملونها من الطين حتى ييبس ويقسو ويرمون بها، فهذه كالموقوذة، لأن الطير إذا أصابه ما يموت بجرحه له، بل ب يعني كون ثقله، بحصول ثقله عليه أو شيء من ذلك. وكذلك الشبكة، الشباك، إذا وضع الشباك ومات الطير بها أو أي حيوان وجد في الشبكة ميتا منخنقا بها، وكذلك الفخ، إذا عمل الفخ ووجد الحيوان في الفخ من غير جرح، فهذا كالموقوذ، وكل منخنقة كالموقوذة والمنخنقة لا يجوز أكله. إينا. الفخ يعمله الصيادون الفخاخ بهيئة معينة، بحيث إذا وقع فيه الحيوان أمسكه، شبيه بالشبكة، مثل ما تعمل الشبكة. فأحيانا قد يكون الفخ يصيبه في عنقه فيخنقه خنقا، وكذلك الشبكة قد تخنق الطير أو غيره مما يقع فيها خنقا، ففي هذه الحالة لا تحل. أما إذا وجده حيا فيذكيه، إذا وجده في الفخ أو في الشبكة حيا يذكيه، أو أصابه السهم وهو في الشبكة ووجد أثر السهم فيه وقد أسال الدم، فحلال يعتبر في هذه الحالة. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الجارحة التي هي جوارح الطير وجوارح الحيوان عموما، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح، فالجوارح يتناول عموم الجوارح، إن كان من ذوات الناب كالكلب والفهد وما في حكمه، أو من جوارح الطير كالصقر والباز ونحوها من الطيور التي علمت. فإذا علمت وعرف عنها ذلك فإنها يجوز ما صادته، يحل ما صادته من الحيوانات والوحوش البرية المباحة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. إرسال الآلة قصدا، فلذلك الكلب إذا انطلق من نفسه أو الطير انطلق من نفسه، كما في حديث أبي ثعلبة أو حديث رافع بن خديج أنه قال عليه السلام: لا تأكل، إنما صاد لنفسه. أما إذا أرسلته وهذا من تعليم الطير، يقولون من تعليم الحيوانات إن كانت كلابا أو طيورا أنها إذا أرسلتها استرسلت، وإذا زجرتها إن زجرت، فإذا أعطاه أمرا بالوقوف توقف، وإذا أعطاه أمر بالانطلاق انطلق. وأيضا تعلم بالأكل، بالنسبة للطيور تعلم في الأكل، ولذلك يباح ما صاده الطير ولو أكل منه، لأنه لا يمكن أن ينفك عن هذا، بخلاف الكلاب وما في حكمها، إذا أكلت منها فإنما صادت لنفسها، فإلا إذا زجره فزاد في انطلاقه. هذا دليل على أنه إنما أرسله أو استرسل بناء على يعني إدراك منه أن صاحبه أرسله، فدليل على أنه مستصحب. أما لو زجره فلم يسرع في عدوه وجريه، دليل على أنه إنما أراد أن يصيد لنفسه. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. التسمية لا بد منها، مثل ما ذكرها في التذكية، في تذكية الحيوان، أيضا في الصيد. فإذا أرسل الكلب أو أرسل الطير أو أرسل السهم أو أطلق الرصاصة، لا بد أن يسمي الله بسم الله، فلا بد من التسمية. فإن ترك التسمية سهوا أو عمدا لم تبح. فهنا حتى السهو لا يستثنى على ما ذهب إليه المؤلف، لأنهم يقولون الصيد هو مرخص فيه، مرخص فيه، وأيضا أمره قليل، شأنه قليل، ليس كشأن الذبائح التي مما تعم بها البلوى، لأن ما يذكيه الإنسان هذا كثير. ثم أيضا التذكية تقع في موضع معروف مألوف، بخلاف الصيد فإنه يقع في أي موضع كان من جسم المصيد فشدد فيه. ولكن الصحيح على ما ذهب إليه بعض الأئمة أنه حتى لو نسي التسمية في الصيد، إذا كان نسيانا ولم يتركها عمدا، أن الصيد حلال إذا توفرت الشروط الأخرى، أن الصيد حلال ولو نسي التسمية، ولو نسيها، وأن التفريق النص ورد عاما يتناول هذا كله. ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. إيه نعم، يعني عند إرسال كلبه أو طيره أو سهمه يقول بسم الله والله أكبر، والتسمية كذلك عند التذكية بسم الله والله أكبر، لأن هذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال بسم الله والله أكبر. كتاب الأيمان نقف عند هذا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.